آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة آية جامعة لأحكام الصيام، فيها أحكام وفوائد متنوعة جليلة، وسنتناول اليوم صدرها. فقد أخذ من قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، عدد من الأحكام. ومن ذلك أن بعض أهل العلم كالموفق بن قدامة وابن أبي عمر الشارح وغيرهم أخذوا من هذه الآية استحباب أن يقال عند ذكر هذا الشهر شهر رمضان ليوافق لفظ الآية، مع الجواز من غير كراهة أن يقال عنه رمضان بإسقاط شهر، وذلك لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته بذلك مع إسقاط لفظ الشهر. وقد قال بعض أهل العلم كالقاضي أبي يعلى وغيره إن إطلاق هذا الاسم من غير لفظ شهر ومن غير قرينة تدل عليه فإنه مكروه. قال الشيخ تقي الدين وقال غيره من أصحابنا كابن الجوزي وغيره: لا يكره تسميته رمضان بحال، وهذا هو المعروف من كلام الإمام أحمد، فإنه دائما يطلق رمضان ولا يتحرز عن ذلك، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. متفق عليه. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه، رواه الجماعة. انتهى كلام الشيخ. ومن الفوائد من هذه الآية أن قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه دلالة على إنزال القرآن في رمضان. فقيل المراد بإنزال القرآن في رمضان ابتداء إنزاله، وقد ذكر القائلون ذلك أن أول ابتداء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتداء البعث كان في رمضان. وممن ذهب لهذا الرأي الشيخ يحيى الصرصري، فقال في نونيته: وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. ولكن أكثر أهل السير والأخبار على خلافه، وأن ابتداء الوحي كان في ثمان مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، وهذا قول جمهور أهل العلم. ولذا فإن الأقرب أن المراد بإنزال القرآن في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي إنزاله جملة. وقد ذكر الله عز وجل إنزال القرآن في موضعين آخرين، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فبينت الآيتان الأخريان أن نزول القرآن كان في ليلة القدر، وهذا يدلنا على أن ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان، خلافا لمن قال إنها غير معلومة وأنها يحتمل أن تكون في السنة كلها كما نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومما يستفاد من هذه الآية أن الشهر له أيام معدودات لا يزيد عنها ولا ينقص، فلا يكون شهر أقل من 29 يوما بلياليها، ولا يكون شهر أكثر من 30 يوما بلياليها. وهذا ما بينته السنة. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 والشهر 30، وطبق يديه 3 مرات وكسر الإبهام في الثالثة، ولما قال الشهر 30 طبق كفيه 3 مرات. ووجه الاستدلال من الآية على هذا المعنى أن الله عز وجل قال في الآية السابقة أياما معدودات، ثم أعقبها ببيان هذه الأيام المعدودات بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيؤخذ من هذا أن الشهر لا بد أن يكون له أيام معدودات، وقد بينت السنة هذه الأيام. وهذا الاستدلال أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة فقال: فافترض عليهم الصوم ثم بين أنه شهر، والشهر عندهم ما بين الهلالين، وقد يكون 30 وقد يكون 29. انتهى كلامه. وعلى ذلك فإذا دخل شهر رمضان بإتمام عدة شعبان ثم رؤية هلال العيد قبل إكمال 29 يوما، فيلزم قضاء ذلك اليوم الذي لم يصم. وإذا دخل شهر رمضان برؤية شاهدين للهلال وأتم الناس 30 يوما فيلزمهم الفطر ولو لم ير الهلال لغيم ونحوه. ومما يستفاد من الآية ما يؤخذ من دلالة الاقتران في قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، حيث وصف الله عز وجل شهر رمضان بأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، وأن القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأخذ من دلالة الاقتران استحباب كثرة قراءة القرآن في شهر رمضان، وهو كذلك كما بينته السنة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالقرآن في هذا الشهر أيما عناية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الأحاديث العناية بالاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان، وخصوصا في قيام الليل، ليجتمع للمسلم فضل القراءة والصلاة ولزوم المسجد. قال السائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الداري رضي الله عنه أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ولذا استحب أهل العلم رحمهم الله تعالى كثرة قراءة القرآن في رمضان وختمه، نص على ذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره. قال سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: شهر رمضان إنما هو شهر القرآن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.